علي صاح القمر والله الستار ظل يرتجي حتى النهار حتى النهار. علي علي علي بس حسام هاوسا ها بس علي كيفك علي كيفك من هاشمي علي علي صاح القمر الله وين الهزام وتصاح عم مسكين وين الهزام وتصاح عم مسكين يا هو يطب من عقد جفافينا يا هو يطب من عقد جفافينا حزن بسيف وعلى الخيم فرعينه حزن بسيف وعلى الخيم اسمع اسمع حزن بسيف وعلى الخيم فرعينه متبسم ومن تجي شاف حسين متبسم ومن تجي شاف حسين ودق صدره وبالخضره شد راسه بسماها جواها من انفاسه دق صدره وبالخضره شد راسه بسماها جواها من انفاسه وبرايته مش قصته كل ما عراق من غيرته من غيرته علي علي علي طول شحلاته جلل خواته طول شحلاته جلل خواته يتنفس حتى ما قدر صاح القمر والله بغير العباس صاح القمر ما حد معذور الليله ظل يرتجف حتى النهار حتى صاح القمر حتى النهار الله تبس حسام هاوسا سمعني سمعني تبس حسام هاوسا وعمامة هاشمي وين المبار الله وين الهزام وتصاح عن مسكينة وين الهزام وتصاح عن مسكينة وين الهزام وتصاح عن مسكينة وين الهزام وتصاح عن مسكينة وين الهزام وتصاح عن مسكينة يا هو اللي يظل من عقد جفافينا يا هو اللي يظل من عقد جفافينا تحزم بسيف وعلى الخيم فرعين حزم بسيف وعلى الخيم فرعين متبسم ومن تشاف حسين متبسم ومن تشاف حسين ودق صدره وبالخضره شد راسه بسماحه جواها من انفاسه دق صدره وبالخضره شد راسه بسماحه جواها من انفاسه وبرايته مش قصته كل ما عراق من غيرته من غيرته علي علي علي طول شحلاته جلي الخواته طول شحلاته جلي الخواته يتنفس حد ما قدر صاح القمر والله نسي صاح القمر حتى النهار بس حسام ساعدني هاوسا وعمامة بس حسام هاوسا وعمامة هاوسا الهاشمي وين القبار الهاشمي وين القبار الله حط بي رغب ظهره وشينا في ذرعانه حط بي رغب ظهره وشينا في ذرعانه حي الله ابو فاضل تقل اخوانه حي الله ابو فاضل تقل اسمع باسل حسين بقصته العرقانه عباس العسي قصته العرقان قال الشمر ماشي له قص لسانه قال الشمر ماشي له قص لسانه يضحك له ويقول له غير انت اتنوم اسود والناس لو شفته يضحك له ويقول له غير انت اتونس وتنومس لو شفته قال انا حي تبهن علي يا حسين اضمك بالصبر انتم انتم قال انا حي تبهن علي يا حسين اضمك بالصبر والله منطبها جفي تضبها والله منطبها جفي تضبها هذا الجميع عقول انكسار صاح القمر والله لسي صاح القمر حتى النهار اسمع حتى النهار صاح القمر ظل يرتجي حتى النهار الله يتبسم حسامه من الهاشمي ايدك وين المنفار من الهاشمي اسمع حبيبي اسمع شافوا فارس ظل يقل الفارس شافوا فارس ظل يقل الفارس هم انت مثلي اليوم ريتك يا ابو هم انت مثلي اليوم ها ها ها شافوا فارس ظل يقل الفارس هم انت مثلي اليوم هوس هوس شافوا فارس ظل يقل الفارس هم انت مثلي يلا فارس ظل يقل الفارس هم انت مثلي اليوم ريجك يابس عاين وما شاف لي يسوي واحد عاين وشاف لي يسوي واحد وتوسط الملعب درع ما لابس وتوسط الملعب درع ما لابس خياله من خياله مرعوبه خضعاله وقلوله التوبه خياله من خياله مرعوبه خضعاله وكلوله التوبه يعاين عليه عنب تله من خزر مالك على عليه من خزر مالك على عليه الله في المال يخزره مثلي ليطبره في المال يخزره مثلي ليطبره وجعهم بظل عثار صاح القمر والله الستار صادق صاح القمر والله الستار صدرت نجيب حتى النهار صاح القمر والله الستار صدرت نجيب حتى النهار بسم حسامة فاضل هذا شوس عمي يا ابو فاضل هذا الله اختضوا عليهم فتح عين الخضرة علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي اختضوا عليهم وفتح عين الخضرة خلى الظفر من اللحم يتبر خلى الظفر من اللحم برا زلمتهم وبالحرب خلص عمره زلمتهم وبالحرب خلص عمره تاهت علي اليمنى من اليسرى تاهت علي اليمنى الله الله الله اختضوا عليهم وفتح عين خضره وخلى الظفر من اللحم يتبره زلمتهم وبالحرب خلص عمره زلمتهم وبالحرب خلص عمره تاهت علي اليمنى من تاهت علي يمنى من اليسرى وجردانا وقالانا من عدهم متبري وكل عمري ما احبهم جردانا وقالانا من عدهم متبري وكل عمري ما احبهم ظل ما شرد دم جمال ظل ما شرد دم جمال حدر الفرس مال البيت وشيخي الحرايب كاظل شو شيخي الحرايب كاظل شو اسمع شيخي قولها ليش كاظل الشوارب صوب الخيام كنا العبار صاح القمر والله الستار صاح القمر ساعدني ساعدني ما شاء الله ما شاء الله علي يتبسم حسامه وهاو سامح هلا الهاشمي علي من الخيام أشر حسين بشفة من الخيام أشر حسين بشفة وقال له حي الله الجرب تبشد قال له حي الله الجرب تبشد اشتاقيت لك ردي يا بروح الترف اشتاقيت لك ردي يا بروح الترف الدنيا كلها بشفة وانت بشفة الدنيا يا اخوي وانت بشفه وعباسه هز راسه ورد يمه عباسه هز راسه ورد يمه حسين اشتد عزمه وهدم شمه وهده وسواه وحتى الهوى بصدورهم طب ونشوى بصدورهم طب ونشوى علي علي علي حولي الهواشم ثال مال صوار ولين علي الأكبر ما صبار صاح القمر والله يلا شباب صاح القمر مليت من وين عمي وين الهاشمي من الهاشمي علي هد الكبار وطلع ورا عمات هد الكبار وطلع ورا عمات وزينب بديها شنفة تردانات هد الكبار وطلع ورا عمات هد الكبار وطلع ورا وزينب بديها شنفة تردانات قلت لابوك محزم بشيبات قلت لابوك محزم بشيبات وعمك الدم خلاه صبغ ريشاته عمك الدم خلاه صبغ شاته منه الطبع مقلب ملعبهم وتبختر وتخير قادتهم وتقابلوا مقبل حلو وروس الثقال تخيروا وخلوا حرمهم تتبر منهم خلوا حرمهم تتبرى منهم وذكروهم بفارس مضى صاح القمار والله الست عاوني عمي